أصوم وأودع خيالك وذكراك وافطر وكنك يا عشيري قبالي عيا فؤادي يا ريش العين ينساك والبال ما عن مودتك سالي والله ما لوم القلب لو انها ظلاك دايم خيالك مثلا في خيالي لا ما هجرتك لا ولا يوم أنساك ولحد من المخلوق غيرك سهل.